الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الأحباب، لقاء متجدد مع الدكتور راغب السرجاني وبرنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله ما وبركاته. زلنا نعيش مع دولة المرابطين. نعم. قلنا حصل نقطة الانكسار بموت نقطة النشاط. نقطة النشاط، نعم، نعم. بموت عبد الله بن ياسين، ثم وصلنا إلى أن دولة المرابطين انتهت تقريبا وأصبحت في بقايا، سميت حضرتك الحلقة السابقة دويلة المرابطين، كان يقودها عمر، أبو بكر بن عمر أبو بكر اللمتون. بن نعم، عمر أبو بكر اللمتوني، بن عمر صحيح. اللمتون، نعم. هو طبعا أنا أعذر حضرتك في عدم تذكر الاسم، وده عيب مناهج تربوية كاملة. نعم، يعني أنا أتحدى أي منهج تربوي يكون شمل هذا والله الاسم إحنا في درسنا التاريخ كل يا تاريخ دكتور، يعني أنا الحقيقة الإسلام. بقول لك ليه، جزاك الله خيرا على هذا، إحنا درسنا تاريخ كتير جدا من ساعة ما كنا في أولى ابتدائي لحد ما خلصنا ثانوية عامة، صحيح. لا نعرف أبو بكر بن عمر اللمتوني ولا جابوا ولا لنا عبد يوسف الله بن عبد الله ياسين. بن ياسين، ولا جابوا لنا سيرة أي حد من صحيح، الناس دي. حتى عبد إحنا الرحمن عارفين بس الناصر إيه، اللي اتكلمنا عليه. فشل الحملة الفرنسية على عكا بقيادة أحمد باشا الجزار، ده اللي أنا فاكره من تاريخ كويس يعني. المهم، فهو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. أبو بكر بن عمر اللمتوني شخصية من ألمع وأعظم وأورع وأتقى الشخصيات في التاريخ الإسلامي، شخصية مؤثرة جدا. وتولى إدارة دويلة المرابطين الصغيرة بعد وفاة عبد الله بن ياسين رحمه نعم الله. وفاة عبد الله بن ياسين كانت نقطة نشاط، بمعنى أنها حدث يكرهه المسلمون. نعم دخلنا في زمن وضوح الرؤية، الكثير اتخلى عن المجموعة ديت، لكن الكثير من المؤمنين الصادقين ثبتوا. وصل عدد المسلمين المرتبطين بجماعة المرابطين في سنة 454 إلى 14,000 مسلم. وبدأ يفكر رحمه الله في التوسع في المناطق المحيطة وإيصال الدعوة إلى القبائل المختلفة في منطقة موريتانيا ومنطقة السنغال. نعم لكن في هذه الأثناء حدث صراع بين قبيلة لمتون وقبيلة جدال، بين بعض المسلمين هنا وبعض المسلمين هناك. وطبعا أنت عارف أن الفتنة، فتنة التصارع والنعرة القبلية. والنعرة القبلية، هذه فتنة خطيرة. وإحنا ما نقولش والله يعني كيف حدث هذا مع هؤلاء المؤمنين. تذكر ما حدث بين الأوس والخزرج وبين نعم المهاجرين والأنصار، نعم هذا يحدث ويتكرر. لكن من لما تيجي تراجع قصة الأوس والخزرج وقصة المهاجرين والأنصار وكيف حلت هذه المشاكل التي نشأت بينهم، تجد أن أول حاجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه بسرعة نعم بنفسه لحل القضية، نعم فقمعت الفتنة من أولها. كذلك فعل أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله. ما بعتش مبعوث واستنى تقرير. ولا نعم استنى، لا، قضية خطيرة. نعم الصراع بين المسلمين هذه قضية خطيرة، هذه فعلا ممكن تكون حالقة للدين. الفساد نعم والفساد ذات البين والصراع بين المسلمين ممكن تكون حالقة للدين. تحلق الدين. فبسرعة ترك الدويلة الصغيرة وراح يحل الصراع الذي حدث بين المسلمين، وكان بعيد شوية عن الدويلة بتاعته في جنوب السنغال. نعم لكن طبعا ما يقدرش يسيب الدويلة بدون زعيم وبدون رئيس، فاستخلف أحد القادة على هذه الدويلة الصغيرة. وبرضو القائد الجديد ده أنا بقول إن هذا من أعظم الشخصيات الإنسانية بصفة عامة، مش بس الشخصيات تعمل الإسلامية. تحرجنا جامد قوي. والله هذه فعلا شخصيات، والله أنا يعني فعلا بلا مبالغة نقدر نعمل 30 حلقة على يوسف بن تشفين، الشخصية اللي استخلفها أبو بكر بن عمر اللمتوني، يوسف، يوسف ابن تشفين. طبعا من البربر، ما هوش عربي، لكنه فعلا من أعظم المجددين والمغيرين في تاريخ الأمة. يوسف ابن تشفين اسم يكتب بحروف من نور، رجل تكامل فيه العلم مع الورع مع التقوى مع حسن الإدارة مع حسن السياسة مع حسن المنطق مع حسن الخطابة مع يعني فعلا شخصية متكاملة من نعم أعظم الشخصيات. تولت قيادة الدولة تحت مسمى نائب رئيس الدولة، نعم هو نائب رئيس الدويلة ونائب نعم أبو بكر بن عمر اللمتوني. نعم نزل أبو بكر بن عمر اللمتوني عشان يحل يحل المشكلة. الصراع الذي نعم بين قبيلة لمتونة لمتونة وجدالة. وجدالة. نعم طيب، بعد ما حل الصراع الحمد لله وفق ما بين الطرفين، وجد إلى جوارهم قبائل وثنية تعبد الشجر من دون الله عز وجل، لم يصلها إسلام بالمرة، هذه نعم قبائل وثنية تماما. وهو رايح يحل الصراع كان واخد معاه نص الطاقة بتاعته، كان واخد معاه 7,000 واحد، سايب 7,000 مع يوسف بن تشفين واخد معاه 7,000. فلما لقى هؤلاء على هذه الوثنية. الجهالة والوثنية التامة ذهب إليهم بال7,000، وبدأ يعلمهم العبادة لله عز وجل، وبدأ يدعوهم إلى الإسلام، وبدا يشرح لهم امور الدين والناس انبهرت، وهذه الناس كانت لا تتكلم اللغه العربيه وكانت تتكلم لغات خاصه بقبائلهم، وجاب مترجمين وبدا يتكلم معاهم ويعرفهم الاسلام عشان يخشوا في دين الله عز وجل. وده الرئيس، وده رئيس الدوله، ساب الدويله بتاعته وبدا يتوجه الى الدعوه لله. النائب بتاعه بدا يدير الامور وهو بدا يشتغل في هذه الناحيه. سنه والثانيه والثالثه و15 سنه سايب الدوله، سايب الدوله 15 سنه. ليه؟ كل ما يخلص قبيله لا وراء قبيله ما تعرفش الاسلام، ما قالوش بقى يوسف انت شيل خليك عندك وانا خدت الحكم والسلام عليكم على كده. قاعد يعني يتحرك، ادي قبيله ثانيه، ادي قبيله ثالثه، ادي قبيله رابعه. سبحانك يا رب. الله اكبر. يتحرك من هنا لهناك، من هنا لهناك، وعمال يتوغل يتوغل يتوغل في غرب افريقيا وفي جنوب افريقيا. ويوسف بن تاشفين رحمه الله استنى ابو بكر بن عمر لمتوني شهر والثاني والثالث، واستناه سنه والثاني، قال لك انا هفضل قاعد مستني اعمل ايه؟ انا كمان انشر الاسلام في المنطقه اللي انا فيها. وبدا يتوجه الى الشمال، لقى ان المغرب العربي اللي هو موجود في شمال موريتانيا مباشره في قبائل كثيره تعبد الكبش من دون الله عز وجل ومبدله ومغيره لكل قواعد الاسلام، فبدا يتحرك اليها بال7000 الذين معه، وبدا ينشر هو كمان الاسلام ويعرف ده ويعرف ده ويعرف ده. وبعد 15 سنه رجع ابو بكر بن عمر اللمتوني ليتسلم قياده الدويله التي كان يحكمها من يوسف بن تاشفين. فماذا وجد؟ وجد دوله، هو كان سايب يوسف بن تاشفين بيحكم دويله صغيره على الحدود ما بين موريتانيا والسنغال، فوجد ان دوله السنغال بكاملها وموريتانيا بكاملها والمغرب وتونس والجزائر كل دوله واحده تحت حكم يوسف ابن تشفين رحمه الله. الله جيشه أكبر. كان 100,000 مسلم. الله أكبر. الجيش بتاعه 7,000 الأول 100,000 مسلم. نعم. ولقى أنه أسس مدينة ضخمة جدا اسمها مدينة مراكش، أول مرة تكون موجودة على في التاريخ على ساحل المحيط الأطلنطي. وراح معاه زار مدينة مراكش ولقى المدينة في أبها وفي قصور وفي وزارات وفي شوارع وفي يعني سبحان الله في دولة حقيقية لم تتسلل إلى قلب هذا أو ذاك في 15 سنة. قال له يعني طبعا هو جاي يتسلم الحكم، ويوسف بن تاشفين قال له الحكم تعالى أنت الرئيس. قال له لا، أنت أقدر مني على إدارة الأمور، أنا ما قدرتش أعمل كل اللي أنت عملته ده، أنت أقدر مني على إدارة هذه الدولة. لعلها من المرات القليلة جدا في العالم كله اللي يتنازل قائد عن كل هذا الملك لأنه رأى من هو أكفأ منه في إدارة الأمور. إن شاء الله سبحان الله. فترك الأمر ليوسف بن تاشفين بمنتهى البساطة وقال له خلاص أنت كمل، أنت تبقى أنت الرئيس، أما أنا فمكاني هو الصحراء، مكاني هناك في الغابات، مكاني مع أولئك الذين يعلمون عن الله عز وجل شيئا، الذين لا يعرفون الإسلام، الوثنيون الذين يعبدون الأشجار ويعبدون النجوم، الذين يعيشون على الجهل التام بكل شريعة، أعود إليهم وأعلمهم كما كنت أعلمهم. توزيع أدوار رائع سبحان الله، رجع لله جل وعلا. كل ده يعني عنده إمكانيات دعوية عالية، وهذا عنده إمكانيات إدارية وسياسية رائعة. خلاص أنت دير الدولة وأنا أروح أشتغل في الدعوة. وراح يشتغل في الدعوة رحمه الله سنة والتانية والتالتة. بعد 15 سنة دولت راح يدعو لله تاني وتالت ورابع لحد ما استشهد رحمه الله في سنة 480 من الهجرة. انت عارف دخل كم واحد في الاسلام؟ انا مش هقول لك دخل كم واحد في الاسلام، انا هقول لك دخل كم دوله في الاسلام. دخل 20 دوله في الاسلام. 20 ابو بكر ابن عمر اللمتوني دخل 20 دوله في الاسلام، وفي ناس ما تعرفش اسمه. دخل في الاسلام مالي، ودخل في الاسلام النيجر، ودخل في الاسلام غانا، ودخل في الاسلام اجزاء من نيجيريا والجابون وافريقيا الوسطى. تلت افريقيا دخل فيها الاسلام على الدين ابو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله، الذي كان رئيسا في يوم من الايام سبحان الله، اللي كان رئيس وساب الرئاسه وراح للدعوه في سبيل الله، واستشهد في احد معاركه مع بعض القبائل الوثنيه، ومات سنه 480 من الهجره وجيشه 500,000 مقاتل. وكان رايح يصلح بين لمتونه وجداله ب7000 جيشه بقى 500,000 مقاتل، ده غير الرجال وغير النساء وغير الأطفال غير الشعوب. كلما صلى رجل صلاة في النيجر، كلما زكى رجل زكاة في مالي، في غانا، كلما قام رجل ليلا في غانا، في هذه المناطق أضاف إلى حسنات أبي بكر بن عمر اللمتوني بعد هذا العمر الطويل. شوف الجهد وشوف العمل. إخلاص. إخلاص فعلا. نقطة الصدام هنا كانت نقطة واسعة جدا. نقطة الصدام كانت في المغرب وكانت في أفريقيا، كانت في أكثر من محور، وانتصر المسلمون بفضل الله ودخلوا في طور التمكين. بقت دولة المرابطين دولة واحدة، من تونس في الشمال إلى أفريقيا الوسطى في الجنوب، تلت أفريقيا كلها بقت دولة واحدة، تونس والجزائر والمغرب والسنغال وموريتانيا وغانا وأفريقيا الوسطى والنيجر ومالي. أنت بتتكلم على وهم فعلا، كل دي دولة واحدة. قائدها يوسف ابن تشفين رحمه الله، أبو بكر بن عمر اللمتوني، كل اللي خدوا ده، كل البلاد اللي دخلها الإسلام ضمها لملك يوسف ابن تشفين رحمه الله، وأصبح يوسف ابن تشفين الرجل رقم واحد في أفريقيا، بل لعله الرجل رقم واحد في العالم. ومع ذلك يوسف ابن تشفين لم ينخلع عن الخلافة العباسية، مع أن الخلافة العباسية كانت في منتهى الضعف في ذلك الوقت، إلا أن قال لا أفرق أبدا شمل المسلمين، وأرسل للخليفة العباسي يقول له أنا رجلك في هذا المكان، أنا تابع الدولة العباسية. الدولة العباسية ما كانت تحكم إلا بغداد، لا كل العراق، ومع ذلك لا يريد أن يفرق شمل المسلمين تجردا لله عز وجل. ده درس يا دكتور مهم قوي. يعني احنا بنتكلم في ثلاث قوادهم أو في قائدين، كل واحد تحرك بشكل يخدم دين الله جل وعلا، تجرد من المصلحة الشخصية وهوى السلطان وحب الدنيا والرئاسة والزعامة، لدرجة أن يوسف بن تشفين تقول رقم واحد لكن ما زال يدين بالولاء للدولة العباسية الضعيفة، ويقول له أنا تحت إمارتك. بالمرة حتى أن الدولة العباسية ما تملك أصلا طاقة للوصول إلى هذه المناطق، لعل الخليفة العباسي لم يسمع أصلا عن السنغال ولا عن موريتانيا ولا هذه المناطق، لكنه بيدي معنى، بيقول له أنا أحب واحد المسلمين، مش مهم مين الرئيس، مش مهم مين اللي في الصورة، من العنوان الرئيسي المحطوط، إنما أنا جندي من جنود الإسلام. هكذا قام يوسف بن تشفين رحمه الله بحملة إصلاحية في كل المناطق، لدرجة أن الأمن والأمان عام في تلت أفريقيا الغربي كله، وكان الرجل يسير من شمال أفريقيا إلى جنوبها لا يخشى على نفسه إلا الله والذئب على غنمه. سبحان الله، سبحان في هذه الدولة هؤلاء الرسعة. أتقياء أخفياء بمعنى الكلمة. سبحان الله. نكمل حديثنا أيها الأخوة الأحباب مع يوسف بن تشفين بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور رايب، قبل الفاصل كنا في ملحمة إخلاص وتجرد الله سبحانه وتعالى بين أناس يحبون دين الله جل وعلا أعلى من حبهم لكرسي الحكم الذي يجلسون عليه. يوسف ابن تشفين هذا الرجل القوي الحقيقة تفضلت أنت من رقم واحد في العالم، ما زال يرسل إلى الخليفة العباسي وهو في قمة ضعفه يقول له أنا رجلك في هذا المكان. صحيح. فما زلنا نتواصل مع يوسف بن تشفين، ويكون حق أشرت قبل الفاصل كده أو في يعني في الفاصل احنا قاعدين عن معركة الزلاقة. نعم. يعني ما هي المعركة ومسألة الطوائف اللي كنا تكلمنا إن الأندلس انقسمت إلى طوائف، أيوه. إيه دور دولة المرابطين في هذا الأمر؟ هو الواقع إن الأندلس احنا قلنا هي الأندلس طبعا قريبة جدا من دولة المرابطين، يفصل بين دولة الأندلس وبين دولة المرابطين مضيق جبل طارق فقط. دولة الأندلس هي إسبانيا والبرتغال دلوقتي، ودولة المرابطين هي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا والسنغال وعد بقى كل الدول اللي موجودة في غرب أفريقيا. دول الطوائف كانت ممزقة بين الصراعات والخلافات والشقاق والنفاق وكل المعاصي وسوء الأخلاق، يعني شيء فعلا بشع. بعد سقوط الدولة العامرية. بعد سقوط الدولة العامرية. ولعل الإخوة المشاهدين والمشاهدات اللي شافوا معنا قصة عبد الرحمن الناصر وإزاي سلمت الأمور إلى دول الطوائف بعد ذلك وتفتت أمر المسلمين في الأندلس. طبعا هذا أغرى أعداء الأمة، كان الصليبيين يسكنون في شمال الأندلس، مملكة أراغون ومملكة قشتالة ومملكة نافار ومملكة ليون، فهذه القوة مسنودة بفرنسا ومسنودة بإنجلترا وألمانيا تحركت لغزو المسلمين، انتهزت فرصة تشتت المسلمين. ربنا بيقول في القرآن الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا التنازع أدى إلى الفشل، فهاجم الصليبيون على بلاد الأندلس، وكان في شخصية ظهرت في بلاد الصليبيين اسمه ألفونسو السادس كملك قشتالة أو كاستيلا، وهذه شخصية كانت فريدة في زمانهم، كان شخصية عندها مهارة عالية جدا في أمور فروسية، عنده إدارة عالية جدا، سياسة عالية جدا، فقاد الجموع النصرانية الصليبية وكون جيش قوامه 60,000 وبدأ يغزو به المناطق المختلفة في العالم الإسلامي. وفي سنة 478 قام بفعل أدى إلى كارثة، وهذه الكارثة أصابت العالم الإسلامي بالحزن والكمد الشديد، وهي كارثة إسقاط طليطلة. وطليطله هذه مدينه اسلاميه يعني بقى لها في الاسلام حوالي 400 سنه، وطبعا سقوطها هز العالم الاسلامي كله. والحقيقه للاسف الشديد منذ سقطت لم تعود الى الاسلام ثانيه يعني. نعم. ولما دخل طليطله قام بمذابح شديده، ويعني حول المساجد كلها الى كنائس، وحرق الكتب في مكتبه طليطله، وبدا يشعر اهل الاندلس ان نهايه الاندلس بكاملها قريبه جدا، لان ما في قوه واحده في داخل الاندلس تستطيع الوقوف امام الفونسو السادس. ثم تحرك الفونسو السادس بجيشه ووصل الى حصار اشبيليه، واشبيليه كانت اقوى اماره من امارات الطوائف في داخل الاندلس، وكان على راسها رجل اسمه المعتمد بن عباد الاشبيلي. والمعتمد بن عباد يعني كان رجلا شاعرا وكان رجلا سياسيا، لكنه كان ضعيفا في غايه الضعف. فلما وجد الجيش الصليبي يحاصر اشبيليه ماذا فعل؟ يعني حاول مره واثنين وثلاثه يمشي بالامور بالسياسه، لا العمليه مش نافعه، فان بعت رساله صغيره الى الفونسو السادس، خلى الفونسو السادس يسحب جيشه ويرجع تاني. الرساله دي غريبه جدا، قال: والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين. أول ما سمع كلمة المرابطين هو عارف يعني إيه مرابطين. مرابطين يعني دولة تلت أفريقيا، وناس بقى مش بتوع هزار، ناس يعني على أعلى مستويات الجهاد والفروسية والحضارة والقوة، حب الموت أو حب الموت سبيل الله. فرجع ألفونسو السادس وبدأ يجهز العدة وجهز جيش قوي، وبدأ يهجم تاني على بلاد المسلمين وهو مستعد لقضية المرابطين هذه. المعتمد بن عباد لما قال الكلمه دي ما كانش يقصد انه يجيب المرابطين، لانه كان يخاف انه يجيب المرابطين، لانه عايز ياخد الكرسي بتاعه طبعا. ولا عايز مرابطين ولا عايز غيره، وعايز بس يفضل مستمر في المكان بتاعه لحد ما يموت. لكن لما لقى الموضوع بجد، الفونسو السادس بيجهز جيوش تانية وثالثه، عمل مؤتمر القمه الاندلسي الاول. وكان يعني مؤتمر قمه جاب زعيم دوله كذا ودوله كذا، قعدوا مع بعض، طبعا مؤتمر تهريجي، قعدوا مع بعض. طب ازاي نتصرف زمان يعني؟ طبعا هي قصه هو تاريخ الامه في مشاكل كتيره طبعا. فقال لك نعمل ايه؟ لابد ان نندد بالهجوم الصليبي على المسلمين. نعم. لابد ان نعترض، لابد ان نشجب، لابد ان كذا. فواحد فيهم الحقيقه كان عاقل كتير الحقيقه، كان ملك او يعني زعيم اماره اسمها اماره بطليوس. طبعا احنا عارفين بطليوس وكان اسمه برضو هنضحك طبعا برضو على اسمه، كان اسمه المتوكل ابن الافطس رحمه الله. وده كان فعلا رجل يعني فيه عزه وفيه يعني نخوه، وقال لهم اذا كان الوضع كذلك واذا كنا احنا خلاص سنغزى، طب ما نغزى من المرابطين احسن ما نغزى من الصليبيين. وقال ان انا ادعو الى استدعاء يوسف ابن تشفين. طبعا حصل معارضة من هنا ومن هنا، في الآخر وافقوا مضطرين على استدعاء يوسف ابن تشفين عشان الكرسي هيضيع مع الخوف على كراسيه وكل شيء. بس خلاص، حتى في واحد منهم قال كلمة جميلة، والحقيقة قال هذه الكلمة المعتمد ابن عباد، قال: ندعو يوسف ابن تشفين، ولئن أرعى الجمال في صحراء المغرب خيرا لي من أن أرعى الخنازير في أوروبا، لأن أنا في يوم من الأيام هكون عبد. الله أكون عبد أحسن ليوسف ابن تشفين أحسن ما أكون عبد لألفونسو السادس. وافقوا على استقدام يوسف ابن تشفين على شرط أنه لما ينتصر على ألفونسو السادس يرجع تاني، يرجع إلى أفريقيا، نقعد على الكرسي يعني. صحيح. وراح وفد ودعا يوسف ابن تشفين، ويوسف ابن تشفين أول ما عرف بمصيبة الأندلس تحركت فيه النخوة وجمع جيش من كم واحد؟ 7000 واحد فقط. ليه 7000؟ ده أنت جيشك 100,000 في الشمال و500,000 في الجنوب، لكن الدولة واسعة، أنا عندي أكتر من 20 دولة، أنا أخد كل الجيش أفرغ البلد من الجيش، رجل في منتهى الحكمة، أفرغ الدولة من الجيش بتاعها، وبعد كده يجي لي من الشرق أو من الغرب وثنيين من هنا، ناس من هنا من هنا، ما يضمنش تركز أعداء المسلمين بالدول. يتصرف، صرف الأمور، رتب الأوضاع، رتب الثغور، وخد 7000 واحد وركب السفن وعبر مضيق جبل طارق. وهو في مضيق جبل طارق هاجت الرياح وكادت السفن أن تغرق، وتوجه يوسف بن تشفين في منتهى الخشوع لله عز وجل وقال: يا الله، إن كنت ترى أن عبور هذا الجيش لهذا البحر فيه خير للمسلمين فجوزنا إياه، وإن كان غير ذلك فردنا إلى بلاد المغرب. فسكنت الريح وهدأت الأمواج وعبر الجيش بفضل الله عز وجل. الله أكبر. هذا يورينا الاتصال بين يوسف بن تشفين وبين الله عز وجل، اتصال كامل. واول ما نزل الى ارض الاندلس الوفود بقى بتستقبله، اول حاجه عملها ايه؟ اول حاجه عملها سجد لله شكرا ان عبره هذا المضيق وأن اختاره للجهاد في سبيل الله. ومر يوسف بن تشفين رحمه الله في الطريق وهو ماشي في الطريق بقى بنشوف حاجة جميلة جدا. بنشوف شعب الأندلس أول مرة يشوف ناس من 70-80 سنة من أيام عبد الرحمن الناصر والحكم من عبد الرحمن الناصر، أول مرة يشوف ناس متجردة لله عز وجل، ناس مخلصة، ناس راحت تموت في سبيل الله، فتحركت النخوة في قلوبهم. إنه كان عايش مع ناس حب الكرسي وحب السلطة، كانت موتت فيهم كل نخوة للإسلام. لما شاف بقى القدوة يوسف بن تشفين بدأ يتحرك مع الشعب، واحد جاي من قرطبة، واحد من أشبيلية، واحد من بطليوس، واحد من شرق الأندلس، من غرب الأندلس. الزمن الجميل سبحان الله. لما وصلوا لمنطقة في شمال أو في وسط الأندلس في مملكة بطليوس، المنطقة دي عرفت بعد ذلك في التاريخ بالزلاقة، كان عددهم 30,000 مقاتل. من 7,000 من 7,000 ل 30,000. 23,000 منين؟ من شعب الأندلس الذي لم يسمع عن الجهاد منذ أكثر من 80 سنة. الكلام ده كان في سنة 479 هجري. إنه بيصل يا دكتور راغب يعني بكثير من الحكام إلى مسألة قتل الجهاد في سبيل الله عند الناس. سبحان الله. يعني هذه والله جريمة. جريمة. الناس في قلوبها حمية وفي قلوبها حب للإسلام وحب الاستشهاد في سبيل الله وحب للدفاع عن حرمات المسلمين، فكيف يقتل هذا في نفوسهم؟ والله يا أخي سخر هذا كله، خليك محتفظ بالكرسي بتاعك، لكن سخر كل هذا في خدمة الدين. نعم. وهتكون ساعتها عزيز في الدنيا وعزيز في الآخرة إن شاء الله. نعم. نعم. المهم وصل يوسف بن تشفين بالجيوش الإسلامية 30,000 مقاتل، 7,000 من المرابطين و23,000 من أهل الأندلس، ولقى ألفونسو السادس مجمع له 60,000 مقاتل، ودخل الفريقان في صدام مروع في موقعة الزلاقة في شهر رجب من سنة 479 من الهجرة. هذا يوم من أيام الله عز وجل. هذا اليوم في التاريخ يقاس بموقعتي القادسية واليرموك، ولعل برضو الكثير ما يسمعش عن كلمة الزلاقة. هذه موقعة فعلا من أهم المواقع في تاريخ المسلمين، انتصر فيها يوسف ابن تشفين انتصارا ساحقا ماحقا. الجيش الصليبي كان 60,000، قتل من الجيش الصليبي في موقعة الزلاقة 59,550. متخيل؟ دي نسبة انتخابات دي. سبحان الله. يعني لم ينجو إلا 450 إنسان فقط من هذه الموقعة. دي كانت مذبحة. يعني انتصار إسلامي ساحق. الله أكبر. محق الجيش الصليبي تماما. كانت الغنائم في منتهى الكثرة. ماذا فعل يوسف بن تشفين في هذه الغنائم؟ أعطاها بكامل الأهل الأندلس، وقال أنا مش عايز منكم غنائم، أنا فقط جئت لهذا المكان لأنصر الله عز وجل، لأحقق دين الله، لأنصر دين الله في هذه البلاد. ورجع رحمه الله بعد أن ترك درسا من أعمق الدروس المعتمد في هذه في هذه البلاد، الدرس أن الحقوق الذي تنتزع من المسلمين لا تؤخذ بالطلب من أعداء الأمة، ولكن لابد أن تؤخذ بالقوة. لابد للجيوش المعتدية أن ترغم على العودة، لا أن تقنع بالعودة بالكلمات أو المفاوضات أو نحو ذلك. ورجع يوسف بن تشفين رحمه الله سنة 479 إلى بلاد الأندلس، إلى بلاد المغرب. ثم بدأ المسلمون الطوائف في الأندلس يتنازعون على الغنيمة من جديد، فعاد حكماء وفقهاء وعلماء الأندلس إلى يوسف بن تشفين يقول له في هذه المرة تعال وأنقذنا من حكامنا، قبل ذلك كنت تنقذنا من الصليبيين، الآن تعال وخذ هذه البلاد وضمها إلى مملكتك أو ضمها إلى دولتك دولة المرابطين. ويوسف بن تشفين تحرك جدا وأرسل إلى علماء المسلمين يستفتيهم، وممن أفتاه في ذلك أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء رحمه الله، أرسل له فتوى أنه لا بد لك أن تأخذ هذه البلاد، وإلا ضاعت تحت أقدام الصليبيين في يوم من الأيام. وتوجه في سنة 483 يوسف بن تشفين إلى بلاد الأندلس وضمها إلى دولة المرابطين، وأصبحت دولة الأندلس تحت حكم دولة المرابطين. وظل الوضع في قوة إلى أن حدثت نقطة الانكسار بموت يوسف ابن تشفين رحمه الله في سنة 500، بعد أن حكم المسلمين قرابة 45 سنة متصلة، من أعظم الفترات في تاريخ الأمة الإسلامية. وفتن المسلمون بعد وفاته بالدنيا الواسعة التي فتحت عليهم، وحدث الصراع بين المسلمين كما هو متوقع على الدنيا. ودخل المسلمون في زمن السقوط عندما ظهر شخصية اسمها محمد ابن تومرت، وكانت شخصية منحرفة عقائديا، وكان عنده قدرة على الخطابة وقدرة على البلاغة وجمع الناس حوله. نتيجة دخول الدنيا إلى المسلمين ونتيجة ظهور هذه الشخصية، يعني بما يملك من علم وقوة فصاحة وبيان. نعم، للأسف الشديد كان عليم اللسان، لكنه كان منافقا، كان محرفا للشريعة، كان مبدلا، وحدثت فتنة كبيرة. لكن هذه الفتنة ما كانت تحدث لولا أن تسللت الدنيا إلى قلوب الذين خلفوا يوسف ابن تشفين. نعم. ثم بعد ذلك سيكون قيام من جديد بعد سقوط دولة المرابطين. نعم. في كل مرة حضرتك بتتحدث معنا نرى أن الدنيا كلما لعبت وأخذت مكانها في القلوب لم يعد للتجرد مكان، بيبدأ منحنى السقوط بقوة، فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم دائما نذكر الناس به: فتتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هذا أبلغ الدروس من هذه. نعم. من هذه الحلقات والله. جزاكم الله خيرا أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. باسمكم أحيي الدكتور رغب السرجاني، وعلى وعد بلقاء متجدد وبرنامجكم تلك الأيام. إلى أن يحين موعد هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.